والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول أيضا كما في السنن عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم. ويقول أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا. وذكر من الثلاث التي يرضاها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ البيعة على أصحابه في النفس لكل مسلم، كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وشان النصيحة أن تقبل، وعياذا بالله أن يكون حكامنا من الذين لا يحبون الناصحين، أو ممن يتناوله قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. وهم ليسوا بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وضربة العلم في جميع البلاد الإسلامية يعتبرون مهددين من قبل حكام المسلمين، وهذا ضرر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن رده: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وكذلك إذا أخذ ربك القرى وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية المتقدمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فرب دعوة مظلوم تكون سببا لنكبة شعب. وأنني أعتقد أن من الأسباب التي نكب الله بها أهل عدن هي دعوة المظلومين. دعوة المظلومين في عدن، في بيحان، في حضرموت، دعوة المظلومين المغتربين الذين تركوا بلادهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، أولئكم طلبة العلم الذين يريدون أن يبلغوا ما أوجب الله عليهم من العلم، ليس لهم مطمع في الكراسي ولا في الرئاسة، أصبحوا مهددين في كثير من البلاد الإسلامية. ففي الكويت طلبة علم يوجهون نصيحة إلى المجتمع الكويتي من أجل بعض الفساد الذي حصل فيه، ثم بعد ذلك يزج ببعضهم في السجون. وفي نجد أيضا طلبة علم بأيديهم أو وجدت بأيديهم رسالة بعنوان ملة إبراهيم، فيزج بهم في السجن ولا يستفسرون: أأنتم ألفتم هذه الرسالة؟ من أين حصلتم على هذه الرسالة؟ ومن كاتب هذه الرسالة؟ أفيها حق عن باطل؟ والذي أنصح به حكام المسلمين، أنصحهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب علينا وعلى حكامنا أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه النصيحة التي كتبها بعض طلبة العلم إلى إخوانهم الكويتيين، فإن شاء الله يقرأها الأخ عبد الله، ثم بعد ذلك إن شاء الله يقرأ ما كتبته من توصيات في اسلوب الباترة للحاد الشيوعية الكافرة، وهي 20 توصية جدت فيها في الطبعة الثانية. فتفضل بارك الله فيك اقرأ هذا ثم بعدها ما كتبت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناصحون في نصيحتهم لشعب الكويت التي بعنوان تحذير العوام من الوقوع في منكرات دورة الصداقة والسلام: إلى كل مسلم غيور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهب على البلاد هذه الأيام رياح عاتية وشر مستطير يوجب سخط الله عز وجل وغضبه بسبب هذه الاحتفالات الصاخبة بمناسبة ما يسمى دورة الصداقة والسلام، التي سيشترك فيها دول تدعي الإسلام. وستبدأ هذه الدورة بمهرجانات فارغة تكلف آلاف الدنانير ولا تعود علينا بأية فائدة. ومنكرات هذه الاحتفالات يندى لها جبين الفضيلة، ولا ترضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ستخرج بنات المسلمين كاسيات عاريات مائلات مميلات في سفور أوروبي من بره، ورجل تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة فكاد تكفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، فرأيت وجه رسول الله، فتتابع الناس حتى رأيت قومين: قوم من ذهب وقوم من ماذا وقوم من ثياب. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من سن للاسلام سنه حسنه، الى اخر الحديث. وحديث اخر في سنن ابي داود من حديث من ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نعم، بعد هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فأهل السنة ما يقومون بعد محاضراتهم يبحثون الناس، يهينون العلم. فولو أن أهل العلم كانوا فانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه فهان ودنسوا محيات الأطماع حتى تجهن. ماذا؟ أهل السنة لا يدعون إلى الشحاذة ولا يقرون الشحاذة، ونحن نامع وننهى الإخوان المبلسين أن يقوموا بعد محاضراتنا. وقد تكلمت أنهم أشد الناس معرفة للتلصص لإخراج أموال الناس في كتاب ذم المسألة، وهو قد طبع بحمد الله. نعم، لا نسمح لأحد من أصحاب الجمعيات التي هي حزبيات مغلدة وكجمعية الحكمة أو جمعية الإحسان، ولا أيضا نسمح للإخوان المغلسين أن يقوموا عقب محاضراتنا أو بمساجد أهل السنة أن يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الشحاذة. فإنهم يهينون المتكلم ويظنون أنه من جماعتنا، وجماعتنا أن حدث منهم هذا. وبعد ذلك بحمد الله مشينا في الصباح على جامع الخير، ثم بعد ذلك أيضا على ماذا؟ على جامع الخير، ثم بعد ذلك على صعدة، والحمد لله رب العالمين. صلوا. أحد إخواننا يقول: أنت كنت ما نرضى بجاسوس من الخارج، فهل ترضى به من الداخل؟ والجواب أنني كفت أن جاسوس من خارج ربما ما أتى إلا لفتنة في البلد، وإلا كذلك الجاسوس في الداخل، فنحن نبغض هذا الشكل. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحسسوا ولا تجسسوا. نعم، ونحن بحمد الله إذا عرفنا الجاسوس سواء كان من الداخل أو من الخارج نطرده، لا لأننا نخاف أن يبلغ عنا شيئا فالذي نقوله موجود في كتبنا وفي أشرطتنا وفي دعوتنا، والمسؤولون يعلمون هذا، لهم جواسيس لا نعرفهم فيعرفون عنا هذا. لكننا نكره هذا الصنف التجسس، لأنه يعتبر كبيرة من الكبائر. التجسس على المسلمين والجاسوس يعتبر خسيسا. نعم، أفادني بعض من يعمل في هذا الأمر، يقول: لا يعمل في هذا الأمر حتى تجتمع فيه ثلاث خصال: دينه لا يبالي به، مروءته لا يبالي بها، الكذب لا يبالي به. فهكذا هذا أمر. الأمر الآخر أيضا: لا يشمت شامت بنا إذا سمع هذا الكلام. فنحن الحمد لله على ثقة أننا على حق، وما حصل للدعوة من نكبة إلا كانت رفعة لها. وعلى ماذا نحسد؟ على تعلم الكتاب والسنة كما يقول الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا كبيرا عظيما. نعم، ثم كما قلت لكم أيضا ماذا؟ أن الدعوة مبتلية ببلواء إلا صار سببا لرفعتها ومحبة الناس لها. ثم بعد ذلك نقول للإخوان المفلسين ونحن نقول لهم هذا، وليس معناه أننا نتنازل عن شيء مما في شريط كيف الصلح مع الإخوان المسلمين. نقول لهم إن الحكومة إذا تعشت بنا تغدت بكم، أو إذا تغدت بكم تعشت بنا، فهي نعم مسيرة من قبل أعداء الإسلام، فلا تسلط علينا. وما هم إلا ماذا يبدأون بجانب جانب، ودعوة أهل السنة لما رأوها قد ملأت الدنيا، ملأت الدنيا من فضل الله، يسجن أهل السنة ولا يبالون، نعم يضيق عليهم ولا يبالون، تؤخذ المساجد من أيديهم ولا يبالون، والدعوة منتشرة شيء عجيب من فضل الله. فما يظنون أن ذاك الوزير أو ذاك المحافظ الذي من الإخوان أنها أصبحت تقضى بيده؟ فكما ذكرت في غير ما شريط قلت كأنني بعبد المجيد الزنداني بعد أيام لاوي ماذا لاوي لحفته ومغطى على وجهه ما يترك إلا عيونه، كما فعل عند أن ذهب إلى آل ذي جبارة، عند أن كان هاربا من علي عبد الله الصالح من خمر وجعله آل أبو جبارة، ما ترك إلا عينيه حتى مشوا من مركز قدم. فكأني أتصور عبد المجيد الزنداني بعد أيام يفعل هذا، ما تدريبه إلا هاربا إلى السودان أو هاربا إلى السعودية أو هاربا إلى أي مكان. نعم، فلا تظنوا أن الوزارات التي معكم وأن ماذا المحافظات وأن وزير الداخلية وأن ايش يقول تجلس بس. نعم ماذا وفماذا؟ فالحمد لله دعوة أهل السنة ما يزيدها ما حصل لها إلا رفعة، ويزيد الناس ثقا بها. إنما الشأن كل الشأن أن نكون أهل السنة الصادقين، ما نكون أهل السنة بمجرد العمامة وبمجرد الثوب إلى وسط الساق وإعفاء الشارد وماذا وإعفاء الشارد وكذلك لا حرب يعني إعفاء الشارب وإعفاء اللحية وإذا خرج إلى السوق أو إلى المجتمع فهو الحية الرغبة. لا، ينبغي أن نكون أهل السنة صادقين في هذا، وأن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطعنا، والله المستعان. هذا ما أريد أن أقوله. وإذا كان لأحد سؤال فيما يتعلق بكلامي فقط، ما أبغي أشياء وماذا جانبية فيما يتعلق بكلامي، فلا بأس بذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. توضيح بعض معاني الكلمات التي ذكرت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذا أن الرجل منهم إذا أمن شخصا فإنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له، كما حصل من أم هاني رضي الله عنها يوم الفتح، فقد أجارت رجلين وأراد علي بن أبي طالب وهو أخوها أراد أن يقتلهما لأنهما مشركان، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا وفلانا، وزعم ابن أمي أنه قاتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أمر آخر معنى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن قضيتنا، لأننا قلنا بيننا وبين المسؤولين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أصحاب الأخدود: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويقول أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشين يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى، فدعوة أهل السنة منذ بدأت بعيدة عن الفتنة، كما أنها بعيدة أيضا عن المشي بعد ذوي الأهواء، فهي بعيدة عن الفتنة منذ بدأت يعرفها الناس كلهم. من أجل هذا ألفوها وأحبوها، فالناس يكرهون الفتن وأصحابها. وقولنا في البارحة أيضا إننا كنا سببا في هزيمة وتفرقة جماعة الجهاد هو بحسب ما تعرفوا عليه، وإلا فالواقع هم جماعة فتنة كانوا يريدون إشعال الفتنة في اليمن. نعم، واليمن بلاد مسلمة، فهم يعتبرون جماعة فتنة. من أجل هذا فضحنا أمرهم، وكانت هزيمة لهم من اليمن بحمد الله لم يبق لهم باقية. نعم، وصارت درسا درسا لأسامة. أي نعم، ماذا ملايين أنفقت وما صار لها أثر، والحمد لله. فهم يعتبرون جماعة فتنة، وأما جماعة جهاد الذي هو جهاد في سبيل الله أن يقفوا في وجه أمريكا، نسأل الله أن يسر بشعب بطل كما يسر بالشعب الأفغاني وهدم على يديه الروس، فنسأل الله أن يسر بشعب يهدم على يديه أمريكا، والله المستعان. نعم، هذا هو التنبيه أو توضيح بعض الكلمات المتقدمة، والحمد لله.